السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند باب العقيقة، باب العقيقة. طبعا العقيقة في اللغة مأخوذة من الشق والقطع، مأخوذة من الشق والقطع، ولها معاني وأوجه في اللغة، لكن استقر العرف على هذه اللفظة أنها إذا أطلقت يراد بها الذبيحة التي تذبح بعد ولادة الطفل شكرا لله عز وجل. ولذلك العقيقة هي ما يذبح من بهيمة الأنعام بعد ولادة الطفل شكرا لله عز وجل، هذا هو معنى العقيقة. والعقيقة كانت معروفة في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يذبحون بعد ولادة الطفل، ولكن كانت العقيقة عندهم مصحوبة بشيء من البدع، من ذلك أنهم يلطخون رأس الطفل بالدم، وجاء في لفظ أنهم يأتون بقطنة فيغمسونها في دم الذبيحة ثم يضعونها على رأس الطفل، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فشرع العقيقة، وأيضا شرع أن يحلق رأس الطفل ويتصدق بوزنه فضة، وكذلك يلطخ بالزعفران بدل الدم، يعني الزعفران نوع من أنواع الطيب كما لا يخفى عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على مسألة العقيقة وأقرها، لكن نفى كل ما من شأنه أن يكون من عادات وعقائد أهل الجاهلية. طبعا المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث المتعلقة بأحكام العقيقة، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، وقال لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. طبعا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها مشروعية العقيقة، مشروعية العقيق، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك أهل الرأي فذهبوا إلى كراهية العقيقة وقالوا العقيقة مأخوذة من العقوق، فكأنهم ذهبوا إلى يعني لفظة العق، وضعفوا الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة. ولا شك بأن القول الراجح قول جماهير أهل العلم على أن العقيقة مشروعة، لكن اختلف العلماء في حكمها، فذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها وهم الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الحسن البصري رحمة الله على الجميع، قالوا بأن العقيقة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولذلك جاءت ألفاظ تشير إلى الأمر بالعقيقة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، قالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى الإباحة، قالوا العقيقة مباحة، وهذا قول غاية في الضعف، غاية في الضعف، هي نقول مشروعة ما نقول مباحة، لأنها دين لا بد أن نعلم بأن عبادة، هذه من العبادات، فقولنا مباحة أخرجناها عن كونها تكليف. القول الثالث قالوا بأنها سنة، قالوا بأنها سنة، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن العقيقة سنة، إلى أن العقيقة سنة. القول الرابع وهو الراجح قول جماهير أهل العلم إلى أن العقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن العقيقة سنة مؤكدة. الإمام مالك رحمة الله عليه لا لما سئل عن العقيقة قال ليست العقيقة واجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. ولذلك الأحاديث الواردة في الأمر بالعقيقة مصروفة إلى الأمر مصروف إلى السنية المؤكدة، والذي صرف الأمر إلى السنية المؤكدة ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خير، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خير. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة مؤكدة. الأمر الثاني المخاطب بالعقيقة هو والد الطفل، ووالد الطفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع كل غلام، وقال كل غلام مرتهن بعقيقته، ومعلوم بأن الوالد هو الذي يقوم على العقيقة. مسألة أخرى، هل يجوز أن يذبح العقيقة غير الوالد مثل الجد؟ الجواب نعم، وهذا الحديث نص في هذه المسألة، هذا الحديث نص في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يسمى أبا في الشرع واللغة، إلا أنه في هذا المقام هو الجد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، ولذلك هو الذي تولى ذبح العقيقة عن الحسن وعن الحسين. ولذلك يعني لو تبرع شخص سواء كان قريب أو بعيد لا حرج في ذلك، أهم شيء أن توجد النية عند الأب، أهم شيء أن توجد النية عند الأب. بمعنى لو جاء صديق مثلا لرجل قال له والله هذه الذبيحة عقيقة عن الولد اذبحها، أو يقول له أنا سأذبح العقيقة عن هذا الطفل الذي أتاك، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر ما يتعلق بعدد الذبائح بالنسبة للمولود، هنا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. طيب سيأتي معنا حديث بأن للذكر شاتان أو شاتين وللأنثى شاة واحدة، فكيف الجمع؟ طبعا من أهل العلم من ضعف حديث ابن عباس، لأن الكلام في رفعه ووقفه كلام طويل عند أهل العلم، فمنهم من يضعف رفعه ويصحح وقفه، ومنهم من يضعف رفعه ووقفه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث صحيح مرفوع ولله الحمد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن ابن عباس يعني حكى الواقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. طيب هل هذا يكون من يعني هل هذا فيه وهم من الراوي أم أن هذا على التخيير مثلا؟ لأهل العلم كلام طويل في هذا. من أهل العلم من ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الغلام شاتين قاله في أول الأمر، ثم بعد ذلك عق بنفسه عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر إلى أن الحال مبني على القدرة، فمن لم يستطع أن يذبح عن الغلام بشاتين فيذبح عنه بشاة واحد. وهناك يعني أوجه لأهل العلم في هذه المسألة. عموما إذا علمنا بأن العقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة ولا بواجبة سهل علينا الأمر، لذلك يقال يكفي عن الغلام شاة واحدة، يكفي عنه شاة واحدة إذا لم يستطع بشاتين، إذا لم يستطع أن يعق عنه بشاتين. لكن الأكمل أن يعق عنه بشاتين، هذا هو الأكمل في مثل هذه المسألة. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله ذكر يعني ما يذبح عن الغلام وما يذبح عن الجارية. طبعا الحديث هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، يعني الأحكام المتعلقة فيه يعني ذكرت بعضها، وإلا أهل العلم لهم كلام طويل فيها. إذا انتهينا من بيان حكم العقيقة، وانتهينا أيضا من بيان العدد، وسأذكر العدد بتوسع هنا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه، عن أم كرز الكعبية نحوه. طبعا هذا الحديث دليل للظاهرية ولمن وافقهم في وجوب العقيقة، في وجوب العقيقة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، فقالوا بأن هذا الحديث هذا الحديث نص على وجوب العقيقة، على نص على وجوب العقيقة. والصواب بأن هذا مصروف الأمر في هذا الحديث مصروف بما ذكرت من الأحاديث التي فيها يعني التخيير، فيها التخيير. هنا أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، شاتان طبعا مثنى مفرده شات، والشات تطلق على الذكر والأنثى من الضأن، من الغنم، من الغنم تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى. قوله مكافئتان يعني من كافأه إذا ساواه، من كافأه إذا ساواه، مثل الكفاءة هي المساواة، المساواة. ولذلك يعني مثل ما قال الإمام أحمد مكافئتان يعني مستويتان أو متقاربتان، بمعنى أن يكون من حيث السن ومن حيث يعني السلامة من العيوب ومن حيث كذا متساوية، يعني من حيث السن، من حيث السمن، من حيث السلامة من العيوب. طبعا أقصد العيوب يعني المكروهة، أما غير المجزئة جمهور العلماء يذهبون إلى أن العقيقة كالأضحية، هكذا يقولون، لأنها نسك، لأنها عبادة، فيقيسونها على، يقيسونها على الأضحية. طبعا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر والأنثى على حد سواء، لكن يختلف العدد، فالذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشات، الأنثى يعق عنها بشات. ولذلك جاء في حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان بن عامر الضبي طبعا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن العقيقة للذكر دون الأنثى، واستدلوا بعمومات النصوص الواردة في العقيقة والتي يأتي التعبير فيها عن الغلام، عن الغلام، وقالوا بأن الأنثى لا عقيقة لها، وهذا طبعا غير صحيح، فالغلام والأنثى على حد سواء في مشروعية العقيقة، وقد دلت أحاديث كثيرة على أنه يعق عن الجارية أيضا بشاء، ومن هذا الحديث الذي بين أيدينا. المسألة الأخرى، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان التفضيل، تفضيل الذكر على الأنثى في مسائل، طبعا وردت عندنا مسائل في الشرع، من جملتها أنه يذبح عن الغلام يعق عنه بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة. طبعا العلماء يقولون بأن هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام شاتان مكافئتان، يقولون بأنه يشترط في العقيقة مثل ما يشترط في الأضحية، مثل ما يشترط في الأضحية، بمعنى السن المعتبر تكون يعني مثلا ذكرنا في باب العقيقة، مثلا إذا كانت من الإبل تكون قد تم لها 5 سنين، إذا كانت من البقر تكون قد تم لها 2 سنين، يعني طعنت في الثالثة، دخلت في الثالثة، إذا كانت من الضأن تم لها 6 أشهر، من المعز 1 سنة، يعني بالنسبة للفرق بين الجذع والثني. قالوا أيضا السلامة من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، مثل حديث البراء، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريض البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، هكذا قال العلماء. من أهل العلم قالوا لا يشترط ولا يقاس، تقاس العقيقة على الأضحية، قالوا ما تقاس العقيقة على الأضحية. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء أن شروط العقيقة كشروط الأضحية، شروط العقيقة كشروط الأخرين. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء أو جلودها، ويكسر عظمها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. هكذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه. طبعا بالنسبة لمسألة العقيقة من حيث التقسيم، منهم من قاسها أيضا على الأضحية وقالوا الأفضل أنها تثلث ثلاثة أثلاث: ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية. والذي يظهر الله أعلم بأن العقيقة الأفضل فيها جمع الأرحام، حتى يعلموا بأن فلان أتاه مولود ليصل الرحم، وأيضا أن يكون هناك إطعام لهم من باب يعني الصلة، والصدقة أيضا من باب التحبب والتودد، وليدعون له وليدعون لهذا المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بكسر كسر عظم العقيقة، كره بعض الفقهاء أن يكسر عظم العقيقة، وقالوا تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا حقيقة ما عليه دليل، فلا بأس بكسر عظامه، لأن أحيانا بعض العظام تحتاج إلى كسر، وترك العظم هكذا قد يعني لا يستفاد من اللحم، ولذلك لا بأس، ليس له علاقة. وعموما بالنسبة للأساس في العقيقة إراقة الدم لله، شكرا لله عز وجل على ما تفضل ومن وأعطى ومنح ووهب هذا المولود، هذا الغلام وهذه الجارية، شكر لله عز وجل. ولذلك جاء في طبعا الحديث الذي بعده سنتكلم على قضية لماذا جاء التعبير بأن الغلام مرتهم بالعقيق، الغلام مرتهم بالعقيق. طيب، عندنا مسألة العقيقة، هل لابد أن تكون من الغنم أم يجوز أن تكون من بهيمة الأنعام؟ عندنا قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا العقيقة لا تكون إلا من الغنم، لا تكون إلا من الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق بكبش عن الحسن وبكبش عن الحسين، وأيضا جاء التعبير شاتان مكافئتان، والشاتان مثنى مفردها شات، وهي الغنم، تطلق على الغنم. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، العقيقة من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم سواء، من الإبل أو البقر أو الغنم سواء. إذن عندنا من حيث الحكم جمهور العلماء يقول يجوز أن تكون من بهيمة الأنعام، بعض العلماء ذهبوا إلى أن العقيقة لا تكون إلا من الغنم. الجمهور الذين قالوا بكون العقيقة تكون من بهيمة الأنعام اختلفوا في الأفضلية، أفضلها ما هو، الغنم أم البدنة والبقرة، على قولين. الجمهور قالوا الأفضل أكثرها لحما وأسمنها، وهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإبل ثم البقر ثم الغنم. القول الثاني قالوا بأن الغنم أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق بالغنم بشات مع وجود الإبل مع وجود البقر، فدل على الأفضلية. أصحاب القول الأول قالوا بأن يعني كلما كانت العقيقة لحمها أكثر كلما كانت أفضل، ويستدل لذلك بمثل ما ذكرنا في باب الأضحية، حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع بالإبل، ذبح 100 من الإبل، 63 بيده، وأعطى علي رضي الله عنه السكين وأكمل الباقي. أكمل الباقي. ولذلك المسألة فيها يعني خلاف طويل. وعموما الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل الذبح ذبح الشياه، هذا الذي يظهر والله أعلم، أن العقيقة بالشاة أفضل أفضل، لأن الأصل أن المقصود إراقة الدم لله عز وجل شكرا على ما وهب وأعطى من هذه النعمة، والأمر الآخر يعني اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن لا يمنع إذا أراد إنسان أن يعق عن أن يعق بالإبل أو بالبقر. قال: وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي، صححه الترمذي. كل غلام يعني وجارية، وهذا طبعا طريقة، هي طريقة القرآن، طريقة السنة، لما يأتي التعبير يعني يأتي التعبير بالذكر يدخل الأنثى تبع، لما يأتي التعبير بالأنثى يدخل الذكر تبع، إلا إذا جاء الدليل خص الأنثى أو خص الذكر. ولذلك كل غلام مرتهن بعقيقة، الغلام هو الذي لم يبلغ، الغلام الذي لم يبلغ. ولذلك عندنا مسألة خلافية بين العلماء، هل العقيقة لها حد تنتهي إليه من حيث سن المولود؟ في من أهل العلم ذهب إلى أن العقيقة تنتهي ببلوغ المولود، يعني إذا بلغ وصل سن البلوغ انتهى وقت العقيقة. واستدلوا بهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. ولذلك قالوا بأن وقت العقيقة انتهى. من أهل العلم من ذهب إلى أن ينتهي بالنسبة لوالد الطفل، ينتهي بالنسبة لوالد الطفل، أما المولود هذا إذا لم يعق عنه فلا تنتهي، تبقى معه سنة، يعني يعق عن نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يعقون عن أنفسهم، كانوا يعقون عن أنفسهم. والحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه وقال: ما أدري يعني أذبح عني أم لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذن كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته. المرتهن من الارتهان وهو الحبس، قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وعندنا في باب الرهن في الفقه الرهن يعرفون ماذا هو، قالوا: توثيق عين بدين، توثيق عين بدين، يعني توثق، يوثق الدين من خلال حبس عين معينة، حبس عين معينة. ولذلك هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته كأنه أراد أن هذا الغلام محبوس من حيث البركة والانتفاع به، بهذه العقيقة، فإن ذبحت عنه فيرجى له الخير ويرجى أيضا أن ينفع الله به. ولذلك ذكر العلماء مجموعة أقوال فيما يتعلق بلفظة مرتهن. قالوا بأن نشأة المولود حينما ينشأ تكون صحيحة وسليمة، ويكون الانتفاع به ظاهرا، يكون هذا مرهون بالعقيقة، مرهون بالعقيقة، مثل الرهن اللي ذكرت تعريفه أنا قبل قليل، قالوا لا ينتفع به إلا بعد فكه، إلا بعد فكه ما ينتفع به، لا يستطيع الراهن أن ينتفع به ولا المرتهن أن ينتفع به حتى يفك، حتى يفك. فكذلك قالوا هنا. وقيل في قول قالوا بأن المقصود مرتهن يعني مرهون ومحبوس عن الشفاعة لوالديه، إن مات مثلا ولم يعق عنه قالوا لا يشفع لهما يوم القيامة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وبعض العلماء قالوا بأن العقيقة المقصود أنها لازمة لزوم الرهن في يد المرتهن كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا قالوا من المعاني أن العقيقة سبب لفك رهان المولود وتخليصه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، وهذا أكثر ما يذكره الفقهاء. يقولون بأن العقيقة سبب من أسباب فك حظ الشيطان من الغلام. جاء في الحديث أن الطفل إذا نزل إلى الدنيا طعن الشيطان بأصبعه في خاصرته فيصرخ، فإذا عق عنه ذهب عنه حظ الشيطان. طبعا بعض العلماء قالوا يعني مرتهم بعقيقته ما دام أنه لم يأتي تفسير واضح، فلا يعني ينبغي التوسع في ذكر مثلا المعاني، ويمسكون عن ذلك. المسألة الأخرى، الحديث طبعا دل على أن العقيقة تذبح يوم السابع من ولادة المولود. هذا لا يعني بأنه لا يجوز ذبحها أو لا يشرع ذبحها قبل ذلك. يجوز ذبح العقيقة في يوم الولادة، يجوز ذبح العقيقة ثاني يوم أو رابع يوم أو خامس يوم، الأمر واسع فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح عنه يوم سابعه. قال العلماء بأن المولود إذا وصل إلى اليوم السابع فإنه في الغالب يسلم، في الغالب يسلم. تعرفون بعض المواليد لما يولدون مرضى أو يولدون في حالة حرجة، وبعضهم مثل ما نشوف الآن يوضع في الحضانة أو في عزل، فقالوا بأن إذا مر سبعة أيام فهذا دليل على أنه يسلم في الغالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح عنه يوم سابعه. ولكن مثل ما ذكرنا بأن التقييد في هذا اليوم ليس من باب الإلزام، وإنما هو من باب الاستحباب. وقد قال شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، هكذا قال رحمه الله تعالى. الأمر الآخر بالنسبة ليوم الولادة، هل يعتبر اليوم الأول فيحسب ما ستة أيام بعده؟ هذا يحصل كثير، يعني يحصل السؤال عنه كثير. يعني أولا عندنا مسألة متفق عليها بين العلماء أنه إذا ولد في الليل فإنه يعتبر من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، يعني لا يحسب الليل إنما يبدأ العدد من اليوم الثاني. أضرب مثال، ولد طفل يوم الجمعة في الليل، يوم الجمعة في الليل يعني ليلة السبت، هذا ما يسمى ولد يوم الجمعة، يسمى يولد يوم السبت. فكيف نحسب السبت؟ الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. إذا نذبح يوم الجمعة العقيق. طيب إذا ولد الطفل يوم الجمعة ظهرا أو عصرا، حتى لو كان بعد الزوال، لأن في مسألة خلافية بين العلماء فرقون ما بين قبل الزوال وبعد الزوال، فلو ولد يوم الجمعة نهارا فإن هذا هو اليوم الأول، هذا هو اليوم الأول، ولذلك نحسب ستة أيام، نقول الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، تذبح يوم الخميس العقيق، تذبح يوم الخميس. واضح؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن عندنا متفق عليه، وهو إذا ولد في الليل فالليل تبع يوم الغد فيحسب سبعة أيام، إذا ولد في النهار فالراجح من قول أهل العلم أن هذا هو اليوم الأول، حتى لو كان في نص النهار، منتصف النهار، يعتبر اليوم الأول. بارك الله في الجميع. طبعا الحديث هذا فيه ما يتعلق بمسألة التسمية. الحديث هذا اشتمل على بعض أحكام المولود كما لا يخفى عليكم، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. طبعا ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت يذبح يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، يعني هذا من حيث الأفضلية. فإذا طبعا هذا بعض العلماء لا يصحح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يجعلون الموقوف على عائشة رضي الله عنها، أو هذا اختيار لها. عموما يعني الذبح قلنا بأنه من يوم الولادة إلى البلوغ، هذا كله محل الذبح، عفوا زمان للذبح، هذا كله زمان للذبح. أفضل الأوقات يوم 7، 14، 21، ما بعده سنة عامة ومطلقة، يعني الأفضلية فاتته، يكون قد فاته الأفضلية. يبقى قضية ما بعد البلوغ ذكرناه قبل قليل. يسأل بعض الناس يقول طيب أنا جاءتني بنت وأحب أني أذبح بشاتين، يجوز؟ يعني بعض الناس يقولك أنا والله سأدعو أرحامي وأقاربي وأعتقد بأن ذبيحة واحدة ما تكفي، ممكن أذبح 2 أو 3، يجوز. يقول شخص أنا جاءني مولود ذكر وأحب أني أذبح 3 أو 4، ما في بأس، بشرط أن لا يكون فيه تباهي أو إسراف أو فخر. انتبه، لأن بعض الناس والعياذ بالله إنما يأتي بهذا من باب الفخر والتباهي والإسراف، يرمى في المزابل هذا الطعام، هذا لا يجوز. لكن لا بد أن تعتقد بأن العقيقة هي يعني بالنسبة للذكر بشاتين، ما زاد هذا ذبيحة عامة ليست عقيقة، ما يقال بأنها عقيقة. قال ويحلق ويسمى، يحلق ويسمى. طبعا التسمية دعونا نتركها يعني على حسب ترتيب الحديث. إذن يحلق شعر رأسه، هذا يسمى شعر الولادة، شعر الولادة يحلق، وهذا فيه مخالفة أيضا لما كان عليه أهل الجاهلية من تلطيخ شعر المولود بالدم. هنا يحلق الشعر ويتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة. ولا شك بأن الصدقة هنا مشروعة، كما جاء في الحديث أن فاطمة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تعق عن ولدها فقال لها لا، وإنما حلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة، فيما يروى طبعا هذا الحديث مختلف أيضا في إسناده. عموما يتصدق بوزنه فضة، وهذه المسألة محل خلاف بناء على ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. والصدقة هنا مشروعة ومناسبة أيضا، لأن الصدقة يدفع الله عز وجل بها عن صاحبها من البلاء الواقع أو المتوقع، والإنسان يسعى في بذل الأمور الشرعية التي فيها سلامة للمولود، سلامة للمولود. طيب هل يحلق أيضا رأس الجارية؟ قولان لأهل العلم، الراجح أنه نعم حتى الجارية، لأن هذا شعر ولادة. والقول الثاني قالوا لا، هذا فيه مثلة، وما أدري أين تكون المثلة. الطفل الصغير لا يقال بأن حلق شعره فيه مثلة، خاصة البنت، بل بعض العلماء يذكرون كلاما للأطباء بأن إزالة شعر الولادة مهم من حيث تفتيح مناسم الرأس وإزالة أيضا ما علق بجلدة الرأس من الأمور التي في الرحم. وأيضا الطفل الصغير يعني الذي عمره 7 أيام كيف يكون مثله في حقه؟ وما في دليل على منع حلق رأس الجاري. إذن الصواب يحلق رأس الذكر ورأس الجاري، الغلام والجارية على حد سواء في مسألة حلق الشعر والتصدق أيضا بوزنه فضة. بعض الناس يقول طيب كيف أزن؟ ممكن تقدر تقدير وتخرج مبلغ من المال. التحنيك أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى له بصبيان المدينة فيحنكهم. التحنيك هو أخذ تمرة وتليينها ودلك ودعك محل نبات الأسنان اللي تنبت عليه الأسنان، وله فوائد كثيرة وعوائد أثيرة على الغلام. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عام؟ قولان أيضا، منهم من قال بأن التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يطلبون البركة من ريقه صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال عام، يعني والد الطفل أو أم الطفل أو جده، جد الطفل أو جدة الطفل، يعني يدركون هذا محل الأسنان. وقرأت أنا سبحان الله بحث طبي قالوا بأن المولود حينما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، ووجود المادة السكرية هذه سواء من التمر، طبعا تكون بشيء قليل جدا، تمر أو العسل، هذه سبحان الله ترفع السكر في الدم، يعني تساعد الطفل على أنه يستعيد حيويته ونشاطه، خاصة لما يرتفع السكر في الدم، الارتفاع الطبيعي، الارتفاع الطبيعي. عموما التدليك عام هذا الذي يظهر. ثم قال ويسمى التسمية. التسمية هذه سنة يوم السابع أو يجوز قبل ذلك. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي البارحة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام سمى ابنه الذي جاء من مارية القبطية سمى إبراهيم. دل هذا على أن التسمية ممكن تكون يوم الولادة أو ليلة الولادة، نعم، لكن الأفضل أن تكون يوم السابع. البخاري رحمة الله عليه لما بوب على هذه المسألة باب، والبخاري رحمة الله عليه فقه في أبوابه، فقه البخاري في أبوابه، أشار إلى أن من لم يريد أن يعق عن ابنه يسميه يوم ولادته، أما من أراد أن يعق عنه فيؤخره، فيؤخر التسمية إلى اليوم السابع، يؤخر التسمية إلى اليوم السابع. عموما هذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، لكن التسمية سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على اختيار الاسم الحسن، وبين عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وكان يرشد إلى التسمية بأسماء الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وغير الأسماء التي فيها تزكية أو فيها قبح أو فيها صعوبة، هذه كلها غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشروع للإنسان أن يسمي ابنه الاسم الحسن، لأن للاسم تأثير على المسمى، سبحان الله العظيم. فأحيانا بعض الأسماء تكون شؤم على صاحبها، مثلا يسمى الإنسان باسم فيعير به مثلا، أو يسمى باسم صعب فيعني تلحقه شيء من صفات هذا الاسم، وهذا ذكره شمس الدين بن القيم وأطال في النفس في تقرير يعني هذه المسألة، بين بأن اختيار الاسم الحسن مهم جدا، وهذا سبحان الله حتى من الناحية النفسية مهم جدا. للأسف الشديد بعض الناس الآن كأنه تضيق عليه الأسماء بما رحبت واتسعت، ها، فيذهب ويختار اسم صعب أو اسم يعني قبيح، نعم، لابنه أو لابنته، هذا غلط. لذلك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد القادر وعبد الرزاق وعبد العزيز، وهكذا الأسماء التي فيها يعني تعبيد لله عز وجل، أصدقها حارث وهمام، هذه التي فيها يعني فيها الجد والنشاط علو الهمة. أين في حديث خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا ضعيف لكن معناه صحيح، يكتفى بالحديث الصحيح، يكتفى بالحديث الصحيح. هذه حقيقة بعض الأحكام وليس جميع الأحكام المتعلقة بباب العقيقة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. أتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته في مجلس جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.